السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، حفظكم الله وسعادتكم وكتب أجركم وأحسن إليكم. تود أن نبدأ شيخنا؟ بسم الله كما ترون. طيب شيخنا، تأذنون بتسجيل المجلس بإذنه؟ كما ترون يا سيدي، إذا كان مثلا مجلسا خاصا لكم فلا بأس. إذن المجلس فقط يعني أضعه مثلا في مجموعة تليجرام كما كان المرة الماضية، لا ينشر. لا بأس لا بأس، بارك الله فيك. طيب، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ليجزي الله جميعا أخواتي في هذا المجلس المبارك، وهي مجالس لقراءة كتاب التحديد في الإتقان والتجويد على شيخنا الحافظ الجامع الفقيه شيخنا الدكتور عمار العيسى، حفظه الله ونفع به وكتب أجره ورفع قدره في الدارين. وقد سبق التعريف في المجالس السابقة بشيخنا، نسأل الله أن يتم على يديه الخير والبركة، ونكتب أجره على ما فرغ من وقته وبذل من جهده، رفعه الله في الدارين، إنه جواد كريم. فنبدأ مستعينين بالله بالمجلس الأول، مضطمئنين هذه الساعة التي أكرمنا شيخنا بها. فنتفضل مع القارئ الأول الشيخ عثمان الدباس، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسند شيخنا وبسندكم شيخنا إلى الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، قال القسم الثاني النص المحقق. بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا شيخنا عبد القادر؟ نعم نعم، بداية من بسم الله الرحمن الرحيم. أما كلمة القسم المحقق فهذا من كلام المحقق، ليس من كلام أبي عمرو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرئ رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله المتفرد بالنعماء، المتوحد بالآلاء، ذي العزة الغالب والدين الواصب، أحمده على نعمائه التي لا تخفى وآلائه التي لا تحصى، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء، وعلى أهله الطيبين وأصحابه المنتجبين، وسلم تسليما وأصحابه المنتجبين وسلم يعني تسليما المختارين. المنتجبين يعني المختارين، تجبه إذا اختاره، استطاعه، استخلصه إلى آخره. نعم. أما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، نحمد الله عز وجل ونثني عليه خير كله، ونشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، ونحمد الله عز وجل على إتاحة هذه الفرصة المباركة مع المشايخ الكرام والقراء الأفاضل الذين وفقهم الله عز وجل لأن يكونوا ممن ورثوا كتابه وتحققوا بهذا العلم، يعني علم التجويد والقراءات، وفضلهم بأن ندخلهم في الخيرية التي أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقد أحسنوا الظن بالعبد الفقير وطلبوا منه أن يقرأوا معه، وإن كان هو في الحقيقة هو المستفيد منهم المنتفع بصحبتهم، أن تحصل قراءة لهذا الكتاب ومدارسة لبعض ما تضمنه من قضايا والتعليق على شيء من الجمل التي تحتاج إلى كشف مشكل وبيان خفي ونحو ذلك. والإمام أبو عمرو الداني لا تخفى مكانته ومنزلته في علوم الإسلام، علوم أهل الإسلام عموما وعلوم القراءات خصوصا، فلو لم يكن له إلا كتاب التيسير الذي كاد الناس أن يقتصروا عليه بعد أن صنفه، ثم نظمه الإمام أبو القاسم الشاطبي عليه رحمة الله في حرز الأمانة، فعكف الناس عليه وعلى نظمه واقتصروا عليه، وحتى كادت غيره أو كادت الكتب والمؤلفات في هذا الفن أن تدرس وأن تذهب وأن تهجر. وهذا الإمام مع أن له كتب أخرى ومؤلفات جليلة ومصنفات عظيمة في التجويد وفي القراءات وفي المفردات وفي غيرها، ومنها هذا المؤلف العظيم والديوان الكريم الذي ألفه في علم من العلوم المهمة وهو علم التجويد، أراد به تحرير مصطلحاته وبيان قضاياه وشرح مشكلاته، فجاء من ذلك بما يتناسب مع ذلك العصر فأوفى على الغاية وبلغ الهدف، فجزاه الله عز وجل خير الجزاء. وهذا مؤلف من الكتب المتقدمة، بل هو من أوائل مؤلفة في علم التجويد مع قرينه كتاب الرعاية الذي ألفه مكي رحمة الله عليه، مكي القيسي، وهما متعاصرا ولكن لا يعلم أيهما سبق الآخر، فإن مكيا رحمة الله عليه سبق أنه توفي في عام 37 و400، وهذا أعني أبا عمرو الداني عثمان بن سعيد توفي في سنة 44 و400، وتتلمذ على ابن خاقان صاحب الخاقانية المنظومة التي يقال إنها أول مصنف وأول منظومة في علوم التجويد، وهي محفوظة كما تعلمون إلى يومنا اليوم. والداني رحمة الله عليه تلقاها عن مصنفها وشرحها، له شرح على هذه المنظومة، غير أنه غير موجود أو مفقود غير مطبوع. وكما ذكرت الإمام الداني عليه رحمة الله له مؤلفات جليلة وعظيمة، منها مفصل ومنها مختصر، وألف كتابه التيسير ليكون عمدة لمن يريد حفظه فصار كذلك. ومن مزايا كتاب الداني رحمة الله عليه على كتاب مكي رحمة الله على الجميع ونفع بعلومهما أن الإمام أبا عمرو الداني من كبار المحدثين، بل هو محدث مكثر بالرواية وله كتب في الحديث ككتابه الذي ألفه في أشراط الساعة وفي الفتن، وله كتب أخرى، فمن ثم يسوق كثيرا من الأحكام بأسانيده. وتذكرون حينما قرأنا كتاب مكي عليه رحمة الله أنه يذكر الآثار والأحاديث بلا إسناد، وقد تكون موضوعة وقد تكون بالمعنى وغير ذلك من الأمور التي تعتري تلك المرويات. وأما الإمام أبو عمرو الداني فإنه يسوق تلك المرويات بأسانيده وبما حفظه وبما تلقاه وبما دونه عن شيوخه، فإنه كان واسع الرحلة كثيرة المروي، أيضا غزير السماع، فإنه كان جمع كثيرا من المسموعات ومن المقروءات في سائر العلوم. وهذا الكتاب كما قلت من الكتب المتقدمة في علم التجويد والمهمة في تأصيل مفاهيمه وتوضيح قضاياه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. وقرأ الشيخ عثمان مقدمة المقدمة إلى قوله وأصحابه المنتجبين قال وسلم تسليما. نعم فضل. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بعلمكم. أما بعد، فقد حداني ما رأيته من إهمال حداني يعني حملني بعثني حثني إلى آخر. نعم، ومأخذ من الحداء، الحداء هو كما تعلمون الغناء الذي كان يغنى من أجل أن تنشط الإبل للانطلاق في الصحراء، فيقول هذا كان كالحداء. ما حصل من إهمال قراء عصرنا لمراعاة التجويد ومعرفة مسائله كان كالحذاء بالنسبة لي في بعث وتقوية همتي وبعث إرادتي وقصدي على تأليف هذا المؤلف. نعم، أحسن الله إليكم. أما بعد، فقد حداني ما رأيته من إهمال قراء عصرنا ومقرئي دهرنا تجويد التلاوة وتحقيق القراءة وتركهم استعمال ما ندب الله تعالى إليه وحث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته عليه من تلاوة التنزيل بالترسل والترتيل. تنزيل يعني القرآن الذي نزله الله عز وجل، ولا يخفى أن القرآن منزل غير مخلوق كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. والتنزيل مصدر نزل ينزل تنزيلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهذا من إطلاق المصدر تنزيل وإرادة اسم المفعول المنزل، يعني تلاوة القرآن المنزل. نعم، أن أعملت نفسي في رسم كتاب خفيف المحمل قريب لعلها المحمل، لأن مصدر الميم حمل يكون بكسر الميم يعني على وزن المفعل، لأن مضارعه كما تعلمون مكسور العين، يكون المصدر الميمي مكسور. نعم يعني خفيف الحمل. نعم خفيف المحمل قريب المأخذ. إذا حمله خفيف يعني يكون قليل صغير الحجم بحيث يحسن يعني يقل ويكون خفيفا في الحمل ويتيسر نقله. نعم في وصف علم الإتقان والتجويد وكيفية الترتيل والتحقيق على السبيل التي أداها المشيخة من الخلف عن الأئمة من السلف. في هذا إشارة إلى أن علم التجويد علم نقلي يقوم على الرواية والنقل الصوتي والتلقيح والتلقي. نعم واجتهدت في بيان ذلك وبذلت طاقتي وبالغت في إيضاحه عنايتي وأفصحت عن جليه وظاهره وذللت على خفيه وداثره وأودعت اندثر يعني عفلة وزالت آثار. نعم وأودعته الوارد من السنن والأخبار في معناه على حسب ما إلينا أداه من لقيناه من العلماء وشاهدناه من الفهماء عن الأئمة الماضين والقراء السالفين لتتوفر بذلك فائدته ويعم نفعه من رغب حفظه وأراد معرفته من المتناهين والمقصرين إن شاء الله تعالى. سواء كان صاحب القرآن من المنتهين الذين بلغوا من هذا العلم تقدما أو كانوا من المقتصرين أو المقصرين الذين لم يبلغوا تلك النهاية فيستفيد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم قال أبو عمرو وقراء القرآن متفاوتون. هذه طريقة كثير من المؤلفين لا سيما أهل الأندلس يذكرون أسماءهم في مؤلفات يقولون قال فلان قال أبو محمد بن حزم قال فلان يعني نفسه. نعم قال أبو عمرو وقراء القرآن متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق فمنهم من يعلم ذلك قياسا وتمييزا وهو الحاذق النبيه ومنهم من يعلمه سماعا وتقليدا وهو الغبي الفهيه. والعلم ماذا فسر الفهيه هنا تحت؟ ماذا قال المحقق في الفهيه؟ قال الفهيه هو الكليل اللسان العيي عن حاجته. جميل. نعم. والعلم فطنة ودراية آكد منه سماعا ورواية وللدراية ضبطها ونظمها وللرواية نقلها وتعلمها والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الناس في قراءة القرآن والقراءات ثلاثة أقسام سبقت الإشارة إليهم في كتاب مكي رحمة الله عليه، أعلاها من جمع بين الرواية والدراية وضبط المروي وحذق في القواعد والأصول وأدخل القياس، هذا هو الحاذق النبي. ولهذا قال فمنهم من يعلم ذلك قياسا وتمييزا وهو يعني مع الرواية والنقل وبإرجاع الجزئيات إلى الكليات، وليس المراد أنه يقيس على غير أصل أو لا يرجع إلى قاعدة، فإن هذا القياس هو الذي ليس له في القراءة مدخل كما أشار الإمام الشاطبي، فهذا هو الحاذق النبي. وأما من اختصر على الرواية فقط فهذا قد يدخله الوهم والخطأ وقد يغلط فيما يرويه إذا لم يضبطه. وأما من اعتمد على القياس المجرد عن رواية ولم يتبع ما تلقاه عن شيوخه فهذا قد يجوز وقد يقول بأمور لا تصح ولا تروى. ومسألة القياس في القراءة مسألة لها تفصيل، فليس كل قياس في القراءة مردودا. نعم الأصل أن القياس ليس له مدخل، بمعنى ليس له أن ينشئ شيئا لم يرد به النقل ولم ينقل نصه، ولكن كل القراء يعملون أو كل كتب التجويد أو كل كتب القراءات تعمل بالقياس في تطبيق القواعد على مفرداتها، فهذا كما أشار ابن الجزري كتطبيق الكل على جزئياته، يعني ما ينقل مثلا من مواضع الراءات مغلظة أو اللامات مغلظة أو الراءات مفخمة أو نحو ذلك من تطبيقه قواعد الأصول على مواضعها في القرآن، هذا كله من باب القياس. ليس كل موضع من هذه المواضع نقل على حدته وبنفس، ولكن تطبيق هذه القواعد طرد لها وتنزيل لها على مفرداتها، و وهذا قد يسمى قياسا وقد لا يقال إنه قياس، ولكن أن يقاس على أمر غير موجود فهذا هو الذي هذا هو المحذور هنا. نعم، فليس المراد إذن بقوله فمنهم من يعلم ذلك قياسا وتمييزا، يعني بعيدا عن النص والنقل والرواية. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: باب ذكر البيان عن معنى التجويد وحقيقة الترتيل والتحقيق وما جاء من السنن والآثار في الحث على استعمال ذلك والأخذ به. اعلموا أيدكم الله بتوفيقه أن التجويد مصدر جودت الشيء ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه. من أراد رحمة الله عليه أن يبين هذه المصطلحات، معنى التجويد، معنى الترتيل، معنى التحقيق، لأن هذه الألفاظ يكثر دورانها في كتب المصنفة في علوم القراءة والقراءات. ولا يخفى أن ابن الجزري رحمة الله عليه أشار في طيبة إلى هذه المراتب حينما قال: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدبير، وكل المتبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. كلام ابن الجزري يدل على أن الترتيل مطلوب على كل حال، وكذلك التجويد، وتطلق هذه على المراتب كما يقوله بعض العلماء، إن كل المراتب الثلاث التي توجد في بعض كتب التجويد حينما يقولون تحقيق وتدوير وحذر فكلها من الترتيل. وإن كان الترتيل كما سيأتي في كلام المصنف يدل على معنى التؤدة والتمهل وعدم التعجل. نعم أحسن الله إليكم. ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه، ولذلك يقال: جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا، والاسم منه الجودة. فتجويد الجودة والجودة بالضم وبالفتح. نعم. فتجويد القرآن هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف من حروف يعني إذا اشتركت الحروف في بعض الصفات مثلا أو في المخرج فلا بد أن يعطى واحدة منها المرتبة. فمثلا حروف التفخيم حروف الهمس متفاوتة في الهمس متفاوتة في التفخيم متفاوتة في الترقيق متفاوتة في الشدة إلى آخره، فكل حرف له مرتبته اللائقة به فلا بد أن يعطى تلك المرتبة ولا يتكلف فوق مرتبته ولا يوضع عن منزلته. نعم. ورد الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وشكله. هذا هو المعنى الذي عبر عنه ابن الجزري في المقدمة التي تحفظونها كلكم حينما عرف التجويد. ماذا قال رحمة الله عليه؟ من يذكرنا بأبيات الجزري حينما بين التجويد؟ كأنه لازم. نعم، حينما قال: وهو إعطاء الحروف حقها ورد كل واحد لأصله. نعم، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفه اللطف في النطق بلا تعسف. كأنه ينظم رحمة الله عليه هذا المقطع من كلام الداني عليه رحمة الله. نعم تفضل. وإشباع لفظه وتمكين النطق به على حال صيغته وهيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف، وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من تدبره بفكه. إذن القضية تدريب ودربة وإعمال وتليين لأعضاء النطق وممارسة. نعم. والترتيل مصدر رتل فلان كلامه أتبع بعضه بعضا على مكث وتؤده، والاسم منه الرتل، والعرب تقول ثغر رتل إذا كان متفرقا. ليس المراد هنا بالثغر يعني الحدود، وإنما المراد به الأسنان، ثغر يعني الفم. إذا كان متفرقا يعني أسنانه متفرقة. نعم. وهو صفة من صفات التحقيق وليس به، لأن الترتيل موضع قد يستشكل حينما يقال وهو صفة من صفات التحقيق وليس به، يعني يقول ثمة فرق بين الترتيل والتحقيق، فالترتيل من شروط التحقيق، فالتحقيق مرتبة لها صفات منها الترتيل، ولكن الترتيل ليس هو عين التحقيق، بل التحقيق مرتبة يشترط فيها الترتيل ويشترط لها شروط أخرى. بناء على هذا التقرير، ما هي العلاقة بين التحقيق والترتيل؟ هل هي علاقة تماثل؟ هل هي علاقة تباين؟ هل هي علاقة عموم وخصوص مطلق؟ طبعا لا أذكر العلاقة الرابعة، عموم وخصوص وجهي. ماذا تقولون؟ ما هي العلاقة بين الترتيل والتحقيق على كلام الداني هنا؟ العموم الخصوص من وجه، العموم وخصوص وجه، ما وجه ذلك؟ يعني العموم وخصوص من يعني وجه كما تعلمون بارك الله كل فيكم، محقق مرتل وليس كل مرتل حقق. هذا هو التعبير عن علاقة العموم وخصوص المطلق. الفرق بين العموم وخصوص الوجه والعموم وخصوص المطلق أن العموم والخصوص المطلق يجتمعان في مادة وتنفرد إحداهما في أخرى، بمعنى أن إحداهما تكون عام مطلقا والأخرى أخص مطلقا. وأما العموم والخصوص الوجه فيشتركان في مادة وتنفرد كل واحدة منهما في مادة أخرى، كالسواد والحلاوة مثلا أو البياض والحلاوة، يجتمعان في السكر الأبيض وينفرد الأبيض في غير الحلو كالملح، وينفرد الحلو في غير حلويات غير البيضاء مثلا. فهذا عموم وخصوص وجهي. وأما إذا قلنا مثلا العلاقة بين الإنسان والرجل، هذه علاقة عموم وخصوص مطلق، لأن الإنسان أعم من الرجل، الرجل لا يكون إلا إنسانا، وكما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والإنسان قد يكون رجلا وقد يكون امرأة وقد يكون ذكرا غير بالغ فلا يكون رجلا مثلا. فالعلاقة هنا هي علاقة عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن التحقيق أخص من الترتيل، لا بد في التحقيق من الترتيل، وثمة شروط أخرى لا بد فيها أو لا بد من توفرها لتحصيل التحقيق، وهو أن يعطي المدود غايتها وأن يحقق الهمزات ولا يسهلها وغير ذلك مما ذكروا. نعم أحسن الله إليكم. وهو صفة من صفات التحقيق وليس به، لأن الترتيل يكون بالهمز وتركه والقصر لحرف المد والتخفيف والاختلاس، وليس ذلك في التحقيق. يقول هذه الأوجه من التلاوة لا تعارض الترتيل ولكنها تخالف التحقيق. قال إن الترتيل يكون بالهمز وتركه، والتحقيق لا يكون إلا بالهمز، لا يكون بتركه، ويكون القصر لحرف بالقصر، قد يقصر حرف المد مثلا فيقرأ على قراءة ابن كثير مثلا، أو يقرأ على مرتبة القصر عند من يجوز له أكثر من وجه مثل دولي أبي عمرو مثلا، وهذا قد يكون ترتيلا، لكن لا يسمى هذا تحقيق، لا يسمى هذا تحقيق، لأن التحقيق ألا يقصر حرف المد، بل لا بد أن يعطيه حقه وأن يمده. كذلك في التخفيف والاختلاس، قد يأتي بوجه الاختلاس في بعض الحروف، وأما التحقيق فلا بد أن يأتي بالحركة كاملة ولا يأتي بالاختلاس. نعم أحسن الله إليكم. وقال الله تعالى مؤدبا لنبيه وحاثا لأمته على الاقتداء به: ورتل القرآن ترتيلا، أي تلبث في قراءته. يعني تلبث، تمكن، تمهل، كلها بمعنى. نعم تابع بارك الله. وصل انحرفا، معذرة منك يا شيخ عثمان قاطعك كثيرا، سامحني. لا بارك الله فيكم، ننتفع بكم. وافصل الحرف من الحرف الذي بعده ولا تستعجل. وليس المراد بالفصل ها هنا، وليس المراد بالفصل وجود فاصل زمني أو مدة زمنية بين كل حرف من حرف، وإنما المراد تبيين الحرف من الحرف، والحروف تكون متعاقبة، فلا يلزم حينئذ في الفصل أن يترك مدة تفصل بين هذا وهذا كالحاجز الحقيقي أو المدة الزمنية بين الحرفين، ليس هذا مرادا بلا أشكال. نعم، وإنما المراد عدم الإدغام وعدم دمج الحرفين وعدم تبيين الحرف من الحرف. نعم. ولا تستعجل فتدخل بعض الحروف في بعضها، واشتقاقه من الرتل قرفة العين. يعني سبق ذكره سابقا. نعم، قال صاحب العين يعني رتل الكلام تمهلا كما أشار المحقق. نعم تفضل. رتلت الكلام تمهلت فيه، وثغر رتل حسن التنضيد. وقال الأصمعي: حسن التنضيد، حسن الترتيب، يعني التنضيد يعني أن يكون الشيء منضدا، أن يضع بعضه على بعض. نعم. وقال الأصمعي: وفي الأسنان الرتل، وهو أن يكون بين الأسنان الفرج، لا يركب بعضها بعضا، يعني ومن الصفات في الأسنان ما يسمى بالرتل. نعم. ولم يقتصر سبحانه وتعالى على الأمر بالفعل حتى أكده بمصدره تعظيما لشأنه وترغيبا في ثوابه، وقال تعالى ورتلناه ترتيلا، أي نزلنا أي أنزلناه على الترتيل، وهو التمكن. لا يخفى وهو ضد أن ترتيلا هنا مفعول مطلق، مفعول مطلق قد يراد به تأكيد الفعل، وقد يراد به بيان نوعه، وقد يراد به بيان عدده، فهو هنا من باب التأكيد، هو مفعول مطلق أريد به تأكيد الفعل كما نبه عليه، قال حتى أكده بمصدره تعظيما لشأنه. نعم. وهو ضد العجلة، وقال سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي ترسل، والتحقيق مصدر حققت الشيء أي عرفته يقينا، والعرب تقول بلغت حقيقة هذا الأمر أي بلغت يقين شأنه، والاسم منه الحق، فمعناه أن يؤتى بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه. والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط، والتحقيق لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ الغليظة وإقامة لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ الغليظة وإقامة القراءة. طيب على كل حال هنا المصنف رحمة الله عليه أراد هنا أن يبين فرقا من الفروق بين الترتيل والتحقيق، وسبق في كلامه بيان فرق آخر، فإنه في السابق بين أن الترتيل أعم من التحقيق، ثم بين ها هنا أن الترتيل يراد للعبادة وللتدبر وللتفكر والاستنباط، وأما التحقيق فيراد التعليم والتعلم، ولهذا قال لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ، ولو قال بترقيق الألفاظ ربما كان أوضح، لأنه يراد لرياضة الألسن ويكون ذلك بترقيق الألفاظ الغليظة وإقامة القراءة، يعني تمرد الإنسان وتدرب الإنسان على أن يذهب ما في الحروف من غلظة غير مقصودة أو أن يقرأها على غير وجهها، فهذا هو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. وإعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والإشباع والتفكيك، ويؤمن معه تحريك ساكن واختلاس حركة متحرك. نعم، لأن الحرف الساكن قد ينبو اللسان أو يقفز اللسان إلى تحريك، يقال إياك نعبد وإياك نستعين كما يقال بعض الناس ونحو ذلك، اختلاس حركة متحرك بأن لا يوفي الحركة حقها. نعم. ثم بين معنى التفكيك الذي ذكره هنا بقوله وتفكيكه. نعم. نعم. وتفكيك الحروف وفكها بيانها وإخراج بعضها من بعض بتيسر وترسل، ومن ذلك فك الرقبة وفك الأسير، لأنه إخراجهما من الرق والأسر، وكذلك فك الرهن وهو إخراجه من الارتهان، وفك الأعضاء هو إخراجها من مواضعها، وفك الكتاب هو استخراج ما فيه. فيكون إذن تفكيك وإخراج بعضها من بعض وبيانها. نعم. وكتاب الله تعالى يقرأ بالترتيل والتحقيق وبالحدر والتخفيف وبالهمز وتركه وبالمد وقصره وبالبيان والإدغام وبالإمالة والتفخيم. إذن يقرأ القرآن على المراتب التي ذكرها أهل القراءة، وهنا لم يذكر المرتبة التي يسميها بعض القراء بالتدوير التي تقع بين التحقيق والحذر، قال والتحقيق والحذر والتخفيف، إلا أن يكون مراده بالتخفيف هنا هذه المرتبة، يعني تخفيف الحذر فتعود إلى حالة متوسطة بين التحقيق والحذر، ولا يخفى أن الحذر هو الإسراع من غير إخلال بالقراءة وشروطها وأحكام التجويد، ولا ينافي الترتيل أيضا، لا ينافي أن يهمس أو يترك كما سبق، لأنه ممكن يهمس أن يأتي بالهمس أو أن يسهله على وجوه التسهيل الواردة بأن يحذفه أو أن يبدله أو أن يأتي به بين بين، وبالمد وقصره وبالبيان والإدغام حينما يجوز ذلك في مواضعه الاختلاف القراء، أو يجوز ذلك للقارئ الواحد وبالإمالة أيضا، والتفخيم لعل مراد هنا بالتفخيم الفتح، لأن التفخيم أحيانا يعبر بما يقابل الإمالة يعني الفتح. نعم، لأن الإمالة فيها كأنها شيء من الترقيق، ولهذا لا تجتمع مع الحرف المفخم وإنما تكون مع الحرف المرقق فيلزم ترقيقه، فبعضهم يعبر عن عما يقابل الإمالة وهو الفتح بالتفخيم، الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وإنما يستعمل القارئ الحذر والهذرمة، وهما سرعة القراءة مع تقويم الألفاظ وتمكين الحروف. الهذرمة هنا ليست هي الهذرمة التي تقتضي إدخال الحروف بعضها في بعض والإخلال بالأحكام، وأما الهذرمة التي ذمها من العلماء فهي التي تقتضي شيئا من ذلك بالإخلال من قوانين الرواية أو قوانين التجويد وإخراج القرآن عن حده أو عن ما يستحقه من تلاوة أو من قوانين التجويد. وأما إذا كانت الحذر من المراد بها سرعة القراءة كالحذر فتكون بمعنى الحذر هنا في الأشكال. لتكثر حسناته، إذ كان له بكل حرف 10 حسنات، وذلك بعد معرفته بالهمز من غير. هنا إشارة الحقيقة إلى شيء ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه في التبيان، وهو أن أنواع القراءة تختلف، فمن القراءة ما يراد بها التعلم والتعليم، ومنها ما يراد بها التدبر واستنباط الأحكام، ومنها ما يراد به تكثير الحسنات. فالناس يتفاوتون، ولكل مقام مقال، ولهذا ورد عن السلف كما تعلمون الآثار الكثيرة في تكثير القراءة، حتى إن بعضهم كان يختم القرآن في ليلة أو في ركعة، وربما قرأ أكثر من ختمة في ليلة واحدة، ومراده بهذا تكثير الحسنات. فبعض هذه الأنواع لا يعارض بعضها الآخر. نعم. والمد من غير تمطيط، والتشديد من غير تمضيغ، والإشباع من غير تكلف. ذكر هنا صورة من التكلف، صورة من التكلف وما يخرج عن الحد ولا القصد المطلوب، فقال هنا بالهمز من غير لكس. هنا فسر محقق اللكس بأنه هو الضرب بجمع اليد، وقال المراد به، قالوا لكس الهمزة هو الإبلاغ بالمتحركة فوق حقه، يعني بلوغ بالحرف المتحرك فوق حقه، وكسوة الساكنة ضيقا ربما أخرجها عن السكون إلى التحريك. إذن كأنه يدفع الحرف عما يجب له من المنزلة، فيخرج عن المنزلة شيئا بأن يتحرك الساكن أو أن يزيد في المتحرك فوق حده، فربما يصل إلى المد أو نحو ذلك، هذا من التكلف. وكذلك قال المد من غير تمطيط، يعني من غير أن يمده فوق القدر أو الرتبة التي ينبغي أن يمده فيها. وكذلك التشديد من غير تمضيغ، يعني من غير أن يكون كحال الآكل الذي يمضغ الطعام، فيكون في ذلك نوع من يعني التكلف. قال والإشباع من غير تكلف. نعم، المقصود بهذا كله أن يأتي بالقراءة سهلة عذبة سلسة كما ينبغي أن يقرأ القرآن من غير أن يتكلف. وكنت أشرت أنا سابقا في لما قرأنا الرعاية إلى أن التكلف في التعليم ابتداء لا بد منه، لا يمكن للإنسان أن يتقن شيئا حتى يتكلف ابتداء، حتى يتكلف في التعليم والتدرب، وإنما المقصود هنا حينما يريد الإنسان أن يقرأ للتعبد أو في الصلاة أو نحو ذلك يحذر الإنسان، بل يقرأ على السجية ويقرأ من غير تكلف، بل يكون همه المعاني والتدبر وتحصيل الأجور، ولا يقف كثيرا عند تحقيق الحروف على أتم وجه بما يشغله عن المقصود. لكن عند تعلم أحكام التلاوة ومعرفة قواعد التجويد لا بد من شيء من التكلف كسائر المهارات التي يتعلمها الإنسان. أحسن الله إليكم. فهذا معنى التجويد وحقيقة الترتيل والتحقيق على ما توجبه اللغة وما حكاه أهل العلم بالقراءة والمعرفة بالأداء. فنحن نورد من الآثار ما يدل على صحة ما نقلناه ويحث على استعمال ما وصفناه إن شاء الله تعالى. ذكر ذلك، قال حدثنا محمد بن تحت المجال للشيخ حسن، مشكورا أن يبدأ بالقراءة، تفضل يا شيخ حسن. جزاكم الله خير يا شيخ عثمان. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سيدي. ثم قال المؤلف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم ذكر ذلك. قال: حدثنا محمد بن خليفة الإمام قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية: ورتل القرآن ترتيلا. قال: بينه بيانا. حياكم الله شيخ حسن، لو إذا ذكرت الصحابي ترضيت عليه يكون أفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: ورتل القرآن ترتيلا. قال بينه بيانا، لكن الالتزام بالنص. الله يبارك فيك إن شاء الله، حفظكم الله وإياكم. يعني إذا ورد في النص ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلي عليه؟ طيب بارك الله وفيكم. قال: حدثنا خلف بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم بن سلام قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال: ترسل فيه ترسلا. قال: حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه يقوله أهل اللغة، وأهل الحديث يقولون زنجويه. نعم، زنجويه. قال حدثنا زنجويه. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتب. صواب المكتب، عن عبيد المكتب، لا أدري ما الأشياء. عن مجاهد في قوله تعالى: لتقرأه على الناس على مكث. قال: على تؤده. قال: حدثنا خلف بن أحمد بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن حميد عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن محمد بن يحيى بن حميد. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن حميد عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن ابن أبي لهيعة عن ابن لهيعة. نعم أحسنت. عن أبي الأسود القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفسر ويرتل إذا قرأ. قال: حدثنا علي بن خلف المكي قال حدثنا علي بن مسرور قال حدثنا أحمد بن علي ابن أبي سليمان عن سحنون عن عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد. سحنون طبعا إمام المالكية المشهور صاحب المدونة، قال سحنون وسحنون بالضم والفتح، أبو عبد السلام بن سعيد التنوخي، عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك. نعم. عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذا الحديث في الصحيحين، لكن في الصحيحين هل هو من حديث أم سلمة أو من حديث حفصة؟ من حديث حفصة الظاهر. نعم. ماذا قال المحقق هنا؟ قال: انظر مالك الدارمي، يراجع في الصحيحين. إذا هو في الصحيحين فيما ذكرت. نعم. نعم. قال: حدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا أبو بكر المكي قال حدثنا علي عن أبي عبيد قال حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. قال: حدثنا فارس بن أحمد بن موسى المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد وعبيد بن محمد قالا حدثنا علي بن الحسين القاضي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنكم لا تستطيعونها. فقالوا: إنها أخبرتنا فقرأت قراءة ترسلت بها. والمراد بها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أظنها حفصة، إذا لعلها حفصة رضي الله تعالى عنها. وهذه الآثار والأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، المراد بها التؤادة والتمكث والتمهل والترسل، وهذا معنى ما نعتته أم سلمة رضي الله عنها من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنها نعتت قراءة مفسرة يعني مبينة موضحة حرفا حرفا، يعني يبين كل حرف على حدته، وليس مراد بها كما فهم بعضهم أنها تمد في غير موضع المد، فهذا ليس مقصودا، يعني تمد بسم الله وتمد الرحمن وتمد الرحيم كما جاء في الرواية الأخرى، ليس المقصود أنها تخرج عن قانون المد، وإنما المراد بذلك أنها تقرأ، أنه يقرأ بتوادة وبتمهل وبتمكث. ومعلوم أن الإنسان إذا قرأ على وجه التحقيق أو على وجه الترتيل وقرأ ببطء، فكل حرف سيأخذ مدة زمنية أطول من غيره، كما كان يعبر الدكتور أيمن السفيت في قضية الأوزان الزمنية. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيري قال حدثنا قاسم بن أصدغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة أنه قال سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا. قال حدثنا الخاقاني خلف بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز. أحب الخاقاني نفسه أنه كان محدثا وكان إماما أيضا في القراءة. نعم. قال حدثنا القاسم بن سلام قال حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن رجل حدثه عن أبيه أنه سأل زيد بن ثابت عن قراءة القرآن في سبع، فقال حسن، ولأن أقرأه في 20 أو في النصف أحب إلي من أن أقرأه في 7، وسألني عن ذلك أردده وأقف عليه. أو في النصف يعني أن أقرأه في 20 يوما أو في نصف شهر أحب إلي من أقرأه في 7. قال وسألني عن ذلك، وهذا يعني معناه غير واضح، لكن قد يكون المعنى وسألني عن ذلك لماذا؟ هذا يقع أحيانا، يقوله بعض الصحابة أو رواة الحديث، يقول لتلميذي سألني عن ذلك لماذا، ثم يبين له السبب. كان يقول سلني عن ذلك أردده وأقف عليه، أنا أحبذ أن أقرأه في 20 يوما أو في نصف شهر، وهذا أحب إلي من أن أقرأه في 7 أيام في أسبوع، لأقف وأردده وأتأمله وأتفهم معناه وأتأثر بما فيه من العظات والحكم. نعم. قال حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد وعبيد الله بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يوسف بن موسى عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله أنه قال أتاه رجل فقال اقرأ القرآن بالمفصل في ركعة، أقرأ القرآن بالمفصل في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل. قال حدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي. إنما قال هذا كهذا الشعر، كما يهد الشعر ويستعجل به وينثر الدقل يعني سيء التمر. ففسره ضمنه قال الهد سرعة القراءة وسرعة القطع والدقل رديء التمر. نعم. المقصود إذا أكثر الإنسان القراءة من غير تفهم فكأنه يستعمل هذه القراءة كما يستعمل الشعر أو كما يستعمل رديء التمر. وهذا الحديث أين أخرجه هنا؟ قال رواه أبو داود، وهذا الحقيقة في الصحيحين، حديث الصحيحين، حديث ابن سعود الصحيحين معروف. نعم. قال حدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل، فقال عبد الله فداك أبي وأمي، رتل فإنه زين القرآن. قال وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. قال حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. قال حدثنا الخاقاني قال حدثنا أحمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو نعيم عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب وذكر الحديث وفي آخره ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فقال فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. قال أبو عمرو والأخبار الواردة لدينا بهذا المعنى كثيرة، اختصرنا هذه منها إذ فيها كفاية ومقنع، وبالله التوفيق. ثم قال هذا الفصل يعني عقد المصنف رحمه الله عليه لبيان هذه المعاني، فقرر هذه المعاني في اللغة وما ينبغي في كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك أورد الآثار من مرويات عن الصحابة والتابعين ونحوهم في بيان هذه المعاني وما يوضحها، ثم انتقل بعد ذلك إلى باب آخر. نعم تفضل. ما أدري بقى 10 دقائق يا شيخ عبد القادر نكمل أو نقف، وماذا ترون؟ نأخذ هذا الباب ولا كيف؟ هل لديكم يعني إمكانية نقرأ قليلا؟ خل الأمر لكم، أو الرأي في التوقف. أظن هذا الباب انظر إذا كان طويلا ولا يسعه الوقت لا نريد أن ندخل على الإخوة كما ترون. سبع صفحات شيخنا كما ترون، إذا كان يصبر معنا الإخوة حتى ننتهي منه الحمد لله. طيب سيدي رأيكم النقف وخف الأمر إليك لانتهاء من الكتاب، يعني نتابع إن شاء الله تعالى في الساعة وهيك شيء، لو زدنا 10 دقائق إن شاء الله لا إشكال نفع الله. طيب ناخذ. ثم قال المؤلف باب ذكر الوارد في قراءة التحقيق وتجويد الألفاظ ورياضة الألسن بالحروف. قال حدثنا أبو الفتح شيخنا قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا الحسن بن أبي الحسن العسكري قال حدثنا محمد بن الحسن بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن داود بن أبي طيبة قال قرأت على أبي التحقيق وأخبرني أنه قرأ على ورش التحقيق قال وأخبرني ورش أنه قرأ على نافع التحقيق قال نافع إنه قرأ على الخمسة التحقيق قال وأخبرني الخمسة أنهم قرأوا على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة التحقيق. من الخمسة هنا المحقق ماذا قال تحت؟ قال الخمسة أو تقرأ تحت؟ الخمسة هم أساتذة نافع الكبار الذين ترجم لهم ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات وفي النشر، والخمسة الذين أشار إليهم نافع هم أبو جعفر يزيد بن القعقاع ويزيد بن أنه صاحب قراءة مستقلة أيضا له قراءة من العشر يعني ويزيد بن رومان وشيبة بن نصاح وعبد الرحمن بن نصاح. نعم بكسر النون وتخفيض الصاد. وشيبة ابن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومسلم بن جندب. تابع أقلبك. وأخبرني الخمسة أنهم قرأوا على عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة التحقيق وأخبرهم عبد الله أنه قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه التحقيق وأخبره أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم التحقيق قال وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم علي التحقيق. قال أبو عمرو هذا الخبر الوارد بتوقيف قراءة التحقيق من الأخبار الغريبة والسنن العزيزة التي لا توجد روايته إلا عند المكثرين الباحثين ولا يكتب إلا عن الحفاظ الماهرين، وهو أصل كبير في وجوب استعمال قراءة التحقيق وتعلم الإتقان والتجويد لاتصال سنده وعدالة نقالته، ولا أعلمه يأتي متصلا إلا من هذا الوجه. قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الفرائضي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. يعني كما قلت ليس المراد أنه يمد ما لا يمد، فلا يقول بسم الله الرحمن، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه يمد كل الكلمة فيزيد القدر الزمني في كل كلمة من هذه الكلمات، فلا ينبغي أن يفهم هذا على غير ما نقله أئمة القراءة، لأنه يقرأ كل الكلمة بتمكث، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، فنلاحظون أن الرحمن يعني الألف التي مدها هنا تزيد عن الرحمن التي لو حذر فيها بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ربما تكون 3 أضعاف أو 4 أضعاف، فهو مدها لكن مع مناسبة بقية الكلمات لها. نعم. قال أبو عمرو: وهذا حديث مخرج من الصحيح، وهو أصل في تحقيق القراءة وتجويد الألفاظ وإخراج الحروف من مواضعها والنطق بها على مراتبها وإيفائها صيغتها. وهذا يعني من العجيب أن يستدل بمثل هذا الحديث على عدم وجوب التجويد، مع أن أبا عمرو الداني وغيره من أئمة القراءة يعتبرونه أصلا في التجويد وأصلا في القراءة، ويأتي بعض الناس يقول لا، هذا الحديث أصل في عدم وجوب التجويد وعدم الأخذ بقوانين الرواية. نعم. وكل حق هو لها من تلخيص وتبيين ومد وتمكين وإطباق وتفش وصفير وغنة وتكرير واستطالة وغير ذلك. قال تلخيص أو تخليص، تلخيص أو تخليص، المراد تبيين وأن يعطيها حقها. نعم. على مقدار الصيغة وطابع الخلقة من غير زيادة ولا نقصان، وسترى ذلك محدودا ممثلا مشروحا فيما بعد إن شاء الله تعالى. محدودا يعني يذكر حده وهو تعريفه وقوله الشارع بمثال. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي البغدادي قال حدثنا أبو بكر بن مجاهد قال حدثني محمد بن سهل قال حدثني إسحاق بن أحمد بن إبراهيم المروزي عن عمر بن عمران العدوي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عاصم بن بهدلة أنه قال: قلت للطفيل بن أبي ابن أبي بن كعب رضي الله عنهم: إلى أي معنى ذهب أبوك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ عليك القرآن؟ قال: ليقرأ علي فآخذ ألفاظه. قال هذا يعني أصل في مسألة أنه يمكن أن يتعلم من القرآن بالسماع أيضا، ولهذا كان بعض العلماء إذا أراد لبعض طلابه أن يتقن المخارج يقول مثلا اسمع للحصري أو للقارئ الفلاني. واختلف كما تعلمون أهل القراءة هل يصح نقل القرآن بهذه الطريقة، طريقة القراء كما تعلمون أن يعرض على الشيخ ثم يصحح له ويجيزه بهذا، لكن هل يجوز أن يسمع قراءة الشيخ ثم ينقل عنه؟ أكثر القراء لا يجوزون هذه الطريقة، وبعض أهل الرواية يجوزها لكن من باب البركة، ولكن لأن كثيرا من الطلاب يظن أنه ينقل ألفاظ شيخه ويحسن هذا النقل ولا يكون كذلك حتى يستمع فعلا الشيخ إلى قراءته فيصحح له ألفاظه. نعم. قال أبو عمرو: وهذا الحديث أيضا أصل كبير في وجوب معرفة تجويد الألفاظ وكيفية النطق بالحروف على هيئتها وصيغتها، وأن ذلك لازم لكل قراء القرآن أن يطلبوه ويتعلموه، وواجب على جميع المتصدرين أن يأخذوه ويعلموه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، واتباعا له على ما أكده بفعله ليكون سنة يتبعها القراء ويقتدي بها العلماء. قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان الزاهد قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنه كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسمع رجلا يقرأ في سورة يوسف: ليسجننه حتى حين. فقال له عمر: من أقرأكها؟ قال: أقرأنيها ابن مسعود. فكتب عمر إلى ابن مسعود رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد فإن الله أنزل هذا القرآن فجعله قرآنا عربيا مبينا، وأنزله بلغة هذا الحي من قريش، فإذا جاءك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل، والسلام. قال أبو عمرو: وهذا الخبر أصل كبير، ومعناه تعليم عمر عبد الله رضي الله عنهما رياضة الألسنة، وأمره إياه أن يأخذ من يقرئه بالتفرقة بين الحروف المتشابهة في اللفظ المتقاربة في المخرج، حتى يؤدي القرآن على ما أنزل عليه من القراءات واللغات، دون ما يجوز من ذلك من كلام العرب ولغاتها إذا كان مخالفا لما أنزل عليه من الأحرف. ألا ترى أن الفرق بين العين والحاء بحة الحاء؟ ولولا هي لكانت عينا، لولا هي لكانت عينا، وإنما كانت ذات بحة لهمسها وجهر العين، فقد ميز عمر رضي الله عنه الفرق بينهما وأمر عبد الله رضي الله. العين والحاء تخرجان مخرج واحد، وإذا خرج الحرفان مخرج واحد فلا يميز بينهما إلا بعض الصفات. نعم. فقد ميز عمر رضي الله عنه الفرق بينهما، وأمر عبد الله رضي الله عنه بتتبع ذلك على القارئين وتلخيص بيانه للتالين، فيلزم سائر القراء وجميع أهل الأداء استعمال ذلك وتفقده حتى يلزم سائر القراء أو سائر القراء استعمال، أو يلزم هو سائر القراء، لكن كأنه يستنبط من هذا لزوم ذلك لسائر القراء، والله أعلم. نعم، يعني أقرأ فيلزم، أقرأ حتى نتم العبارة، أقرأ فيلزم سائر القراء وجميع أهل الأداء استعمال ذلك. فيلزم سائر القراء وجميع أهل الأداء استعمال ذلك وتفقده، استعمال وصير استعمال هو الفاعل الصاغ، استعمال ذلك وتفقده حتى يلزمه استعمال وتفقده. نعم، أي استعمال ذلك وتفقده حتى يلفظه بالحروف على هيئتها وينطق بها على مراتبها. حتى يلفظه، يعني كأن العبارة فيها شيء، حتى يلفظ المفروض، لماذا يلفظه؟ أشار لله حقق لا شيء من هذا. طيب، يلفظ بالحروف أو يلفظه بالحروف، يلفظ لعله. نعم، تابع. نعم، قال حدثنا علي بن محمد الربعي قال حدثنا عبد الله الربعي، الله أعلم. نعم، نعم، أقول لعلها الربعي، فتح الربعي، هل أشار إلى شيء هنا؟ أشار إلى شيء. نعم، قال حدثنا علي بن محمد الربعي قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا يوسف بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن حبيب قال حدثني طلق بن السمح وأسد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد وحدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم بن حماد قالوا حدثنا بقية بن الوليد واللفظ لأبي عبيد عن حصين بن مالك الفزاري قال سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. قال أبو عمرو وهذا الخبر أصل لصحة افتراق طباع أئمة القراءة في الترتيل والتحقيق والحذر والتخفيف واختلاف مذاهبها في هذا الحديث، يعني بعض العلماء يتكلم في ثبوته يضعفونه، ولكن على كل حال معناه لا إشكال فيه أن قراءة القرآن كما نزلت بلسان العرب، وإذا كان بلسان العرب فيكون بلحونها وأصواتها. نعم، واختلاف مذاهبها فيما تلقته من أئمتها ونقلته عن سلفها من الهمز وترته والمد وقصره والإمالة والتفخيم والبيان والإدغام والروم والإشمام إلى سائر ما ورد عنها استعماله والأخذ به من المضطرد من الأصول والمفترق من الفروع، إذ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بلحون العرب وأصواتها يريد طباعها ومذاهبها، وذلك إجماع باتفاق من أهل العلم باللسان من طباعها ومذاهبها، ولكل ضرب منه حد ينتهي إليه لا يتجاوز وغاية يبلغ إليها لا تخالف، وسنوضح ذلك ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. يعني كل واحد من هذه الأمور له حدود، لها حدود، الإمالة لها حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كذلك الفتح والتفخيم المد إلى آخره الهمز، فإذا زاد عن حده خرج عن المقبول، وكذلك إذا قصر به أو نقص عن رتبته. نعم، قال أخبرت عن محمد بن الحسن النقاش قال حدثنا محمد بن جعفر الإمام عن أبي هشام الرفاعي عن سليم بن حمزة عن سليم عن حمزة عن سليم. نعم، الذي في الشاطبية. نعم، كيف قال الذي في الشاطبية؟ ماذا قال؟ رواه سليم متقنا ومحصرا كذا ولا؟ نعم سيدنا. نعم نعم نعم، تابع. نعم، عن سليم عن حمزة قال إن الرجل يقرأ القرآن فما يلحن حرفا، أو قال ما يخطئ حرفا، وما هو من القراءة في شيء. قال أبو عمرو يريد أنه لا يقيم قراءته على حدها ولا يؤدي ألفاظه على حقها ولا يوفي الحروف صيغتها ولا ينزلها منازلها من التلخيص والتبيين والإشباع والتمتين ولا يميز ما بين السين وصاد، يعني يخل بالتجويد، وإن كان هو لا يلحن لحنا ظاهرا أو لا يخطئ في الشكل أو في الإعراب. نعم، ولا يميز ما بين سين وصاد ولا ضاء ولا ضاد، ولا يفرق بين مشدد ومخفف ومدغم ومظهر ومفخم ومرقق ومفتوح وممال وممدود ومقصور ومهموز وغير مهموز وغير ذلك من غامض القراءة وخفاء التلاوة الذي لا يعلمه إلا المهارة من المقرئين. ولا يخفى ولا أن الغموض والخفاء والظهور والبروز أمر نسبي يتفاوت بحسب الأزمان وبحسب انتشار العلوم ومعرفة الناس بها، ما يكون خفيا في زمن قد يكون ظاهرا في زمن آخر، وما يكون خفيا في بلد قد يكون ظاهرا في بلد أخرى. نعم. ولا يميزه إلا الحذاق من المتصدرين الذين تلقوا ذلك أداء وأخذوه مشافهة وضبطوه وقيدوه وميزوا جليه وأدركوا خفيه وهم قليل في الناس. وأخبرت عن محمد بن الحسن أيضا قال حدثنا علي بن عباس قال حدثنا محمد بن عمر بن وليد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن الحسن بن صالح أنه قال ربما قرأ الرجل على عاصم فيقول ما قرأت حرفا. قال محمد وحدثنا الحسن بن يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي مع أنه صلى وهذا قرأ، فعاصم يقول له ما قرأت حرفا مع أنه قرأ، أنا ما قرأت قراءة صحيحة، كما أن ذلك الصحابي لم يصلي صلاة صحيحة فكأنه ما صلى، وعاصم يقول كأنه يقول ما قرأت حرفا على الحد الذي ينبغي أن تقرأه، لم تعطي حرفا من الحروف التي قرأتها حقه، فكأنك عند المجودين ما قرأت. نعم. قال محمد وحدثنا الحسن بن أبي مهران الجمال والحسين بن علي الأزرق قال حدثنا الحلواني قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا هشام بن بكير وكان هو وأبوه من القراء قال كنت عند عاصم ورجل يقرأ عليه قال فما أنكرت من قراءته شيئا قال فلما فرغ قال له عاصم والله ما قرأت حرفا. إذن هذا كان يسمع إلى هذه القراءة ويستمع إلى هذه القراءة ويظن أن قراءته حسنة وما أنكر منها شيئا، وعاصم يقول له لم تقرأ منها حرفا، كأن عاصما يرى أن قراءته كلها على غير قانون القراءة. قال أبو عمرو يريد أنك لم تقم القراءة على حدها ولم توفي الحروف حقها ولا احتذيت منهاج الأئمة من القراء ولا سلكت طريق أهل العلم بالأداء، وهذا وما قدمناه دال على توكيد علم التجويد والأخذ بالتحقيق، والله ولي التوفيق. إذا نقف على هذا القدر شيخنا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. هنا أحد الأخوة كتب في الشات شيخنا أليس الإمام الخقاني هو موسى بن عبيد الله أو موسى أبو مزاحم؟ بلى أحسنت، حقيقة أنا سبق ذهني، حصل عندي سبق في الذهن إلى خلف بن إبراهيم الخقاني وحصل عندي نوع من الوهم، فجزاكم الله خير على التنبيه شيخ عبد الرحمن وبارك الله فيكم. بل لا شك أن أبو عمرو الداني شرح قصيدة الخاقاني، ولكن هو كأنه أيضا ما تتلمذ عليه والله أعلم، كأنه رواه هذه القصيدة عنه بواسطة الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجمعنا وإياكم لما يحب ويرضى ونلتقي الأخير. أحب الله أجركم شيخنا وأحسن إليكم، شكرا لفضلكم ووقتكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمركم وأن يديم نفعكم، أن يكتب لكم عظيم الأجر والمثوبة على ما بذلتم من وقت وجهد، سددكم الله ورفع قدركم في الدارين وعوضكم سعادة الدنيا والآخرة وصلاح الذرية إنه جواد كريم، جزاكم الله عنا خير خير. وجزاكم. هناك أحد الأخوات كتبت سؤالا هنا إن رأيتم، أو أحد الأخوة لعله يكون في المجلس القادم، وهو معنى قولي فيمده حتى تكون أطول من أطول منها، فهل نتكلم عنه في المجلس القادم لأننا أختمنا المجلس إن شاء الله نتكلم عنها بالمرة لاحقا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.